وإن لم تكن كذلك شرعاً كالمخاطي والبصاق. ومحل النجاسات وفق ما ذكره المصنف مما تطلب فيه الإزالة البدن أو الثوب أو البقعة، وقد توجد في غيرها كاسطوانة مسجد أو جداره، ولهذا قال المصنف أو غيرها، ونص على الثلاثة المذكورة للأمر بنفي النجاسة فيها في حق المصلي، فإنه مأمور بإزالة النجاسة من بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها. وبدن المصلي هو جسده، وثوبه هو ملبوسه على أي قطعة من بدنه كان، فالقميص يسمى ثوبا، والجورب يسمى ثوبا، والعمامة تسمى ثوبا، فيجمعها الأصل الكلي للملبوس الذي هو ثوب، إذ يثاب إلى لبسه مرة بعد مرة، أي يرجع إلى الارتداء به في البدن كله أو بعضه. والبقعة هي القطعة من الأرض. وبين المصنف ما تزال به النجاسة في قوله ويكفي في غسل النجاسات إلى آخره، وهو عنده نوعان، أحدهما عام، وهو أي شيء يزيل عين النجاسة، وهو أي شيء يزيل عين النجاسة ولا يقيد بعدد، ولا يقيد بعدد. والآخر خاص، وهو الماء سبعا، إحداهن بالتراب في نجاسة الكلب خاصة، والآخر خاص وهو الماء سبعا، إحداهن بالتراب في نجاسة الكلب خاصة. فوفق ما ذكره المصنف تزال النجاسة الطارئة على محل طاهر بأي شيء، فلا يشترط الماء إلا في النجاسة المتعلقة بالكلب، كإناء لعقه كلب فإنه يغسل سبعا إحداهن بالتراب. ومعنى كون إحداهن بالتراب أن يذر التراب، أي ينثر ثم يخلط بالماء ويطهر الإناء أو غيره بذلك. والمختار كونها الغسلة الأولى، والمختار كونها الغسلة الأولى، فيجعل التراب منثورا ثم يخلط بماء ويغسل به الإناء أو غيره مما تعلقت به نجاسة الكلب، ثم تتم السبع الغسلات بعده. ثم ذكر المصنف سبعة من أنواع النجاسات. الأول بول الآدمي، والثاني عذرته، والعذرة على وزن الكلمة، والعذرة على وزن الكلمة أي بفتح أولها وكسر ثانيها، وهي الخارج المعتاد من الدبر، وهي الخارج المعتاد من الدبر. والثالث الدم، أي دم الإنسان فأل عهديته. الدم أي دم الإنسان فأل عهدية. ويعفى عن الدم اليسير، ويعفى عن الدم اليسير منه. وإطلاق المصنف كونه يسيرا بلا تقييد يجعله مردودا إلى العرف، وإطلاق المصنف كونه يسيرا بلا تقييد يجعله مردودا إلى العرف، فتقدير يسره أي قلته أو تقدير كثرته مردودة إلى عرف الناس، ويعدل في ذلك بأوساط الخلق، ويعدل في ذلك إلى أوساط الخلق أي أهل الاعتدال منهم، ممن ليس موسوسا ولا متبذلا، فالموسوس يرى القليل كثيرا، والمتبذل الذي لا يبالي بالنجاسة يرى الكثير قليلا، فيحكم في جعل العرف عدلا بالرجوع إلى أوساط الخلق من أهل الاعتدال. ومذهب الحنابلة أنه يفحش في حق كل أحد بحسبه، أي يحكم بالكثرة أو القلة بحكم العبد نفسه، فما حكم بقلته فهو قليل، وما حكم بكثرته فهو كثير، والمختار هو المتقدم من رد ذلك إلى العرف باختيار أهل الاعتدال من الخلق. والرابع الدم المسفوح من الحيوان المأكول، الدم المسفوح من الحيوان المأكول، فهو نجس أيضا. والمراد بالمسفوح الدم السائل، الدم السائل الخارج منه عند ذبحه أو طعنه بلا ذبح، الخارج منه عند ذبحه أو طعنه بلا ذبح. أما الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، أما الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، فإذا ذبح أحد شاة أو غيرها من مأكول اللحم فإن الدم الذي ينز أي يخرج بقوة من الوجه عند قطعه يكون نجسا ويسمى دما مسفوحا. ومثله لو قدر أنه طعن بهيمة من بهائم الأنعام بسكين ثم نز منها دم فإن هذا الدم نجس، ويعفى عما بقي من الدم في اللحم والعروق فإنه يكون طاهرا. واضح؟ طيب، لو إنسان ذبح ذبيحة وتحرز من دمها ثم لما أراد أن يعلقها لسلخها التصق شيء من الدم بلباسه مما فسخه من جلدها، يعني أن شيئا من اللحم جاء على لباسه أو على بدنه وصار دما، فهذا نجس أم طاهر؟ ما الجواب؟ نعم، لماذا؟ ليس من المسفوح. طيب، لا لا، هم المسفوح. هو الآن يعني نفرض أن بوضوح بعض الناس يسلخ الذبيحة كاملة على الأرض، ثم يعلقها لأجل أن يقطعها، وحملها والتصقت الذبيحة بثيابها وجسده وصار فيه دم من هذا اللحم، نجس أم طاهر؟ طاهر. لماذا؟ أحسن. والجواب أنه نجس لأنه خرج عن محل العفو، لأنه خرج عن محل العفو، فمحل العفو ما بقي في العروق واللحم، ما بقي في العروق أو اللحم، وهذا انفصل عنها فصار ملحقا بالمسفوح. والرابع أو الخامس بول وروث كل حيوان محرم أكله، بول وروث كل حيوان محرم أكله. والسادس السباع كلها، والسادس السباع كلها. والسبع اسم لكل ما عدا وافترس، والسبع اسم لكل ما عدا وافترس. من سباع البهائم كالأسد أو سباع الطير كالنسر، من سباع البهائم كالأسد أو سباع الطير كالنسر. والسابع الميتات، والسابع الميتات، فكل ميتة فهي نجسة، فكل ميتة فهي نجسة. والميتة اسم لما مات حتف أنفه، والميتة اسم لما مات حتف أنفه، أو قتل على غير هيئة مشروعة، أو قتل على غير هيئة مشروعة. فمن الأول مثلا من كانت عنده شاة في داره فلما أصبح وجدها قد فارقت الحياة فإنها تكون ميتة. ومن الثاني ما لو أراد أحد ذبح شاة فعسرت عليه لجهله بالذبح فعمد إلى حبل فخنقها به فإنها تكون ميتة. لماذا؟ هي ليست حتف أنفها لأن هذا خنقها. أحسنت. لأنها على غير، هي ميتة لأنها على غير هيئة شرعية. واستثني من ذلك ثلاث، استثني من ذلك ثلاث. فالميتة الأولى ميتة الآدمي، ميتة الآدمي فإنها طاهرة، فإنها طاهرة. ووصف الآدمي يجمع المؤمن والكافر، وصف الآدمي يجمع المؤمن والكافر. والثانية ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، وهو ما لا دم له، وهو ما لا دم له. فالنفس الدم، فالنفس الدم، كالنحل ونحوه، كالنحل ونحوه، إذ لا دم يخرج منها عند موتها أو ضربها. والثالثة السمك والجراد، والثالثة السمك والجراد، وهما معروفان. والسمك بحري والجراد بري، والسمك بحري والجراد بري. وجرى في عرف الفقهاء عدهما ميتة واحدة، لماذا؟ لورود حكمهما في حديث واحد، لورود حكمهما في حديث واحد سيأتي إن شاء الله. وذكر المصنف ثلاثة أدلة توضح صحة التقرير المتقدم. الأول قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الآية، ففيه بيان نجاسة الميتة والدم. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، حيا ولا ميتا ولم يعزه، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وليس فيه قول حيا ولا ميتا، فهي زيادة مدرجة للإيضاح، وليست من اللفظ النبوي. وفيه أن الآدمي لا ينجس بالموت، وأشير إلى الآدمي بوصف المؤمن، لأنه المطلوب منه شرعا، فالآدميون مأمورون بالإيمان، فالحال الكاملة لابن آدم أن يكون مؤمنا. وألحق الكافر بالمؤمن في هذا الحكم بجامع الآدمية، فميتة الآدمي مؤمنا كان أو مسلما طاهرة غير نجسة. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، واختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ أنه موقوف لفظا مرفوع حكما، أي أنه من كلام ابن عمر قال: أحل لنا ميتتان، ومعناه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصيغة في قول الصحابي أحل لنا أو حرم علينا أو أمرنا أو نهينا هي مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأصح، وهو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله. فالفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أحل وقول الصحابي أحل لنا ما هو؟ ما الفرق بينهما؟ والفرق بينهما من وجهين: أحدهما يتعلق بالرواية، والآخر يتعلق بالدراية. فأما الأول وهو المتعلق بالرواية، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا مرفوع حقيقة، وأما قول الصحابي أحل لنا فمرفوع حكما. وأما الآخر وهو المتعلق بالدراية، فإن الواقع من ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون إضافته إلى الله عز وجل، أي أن الله أحل ذلك. وأما الواقع في لفظ الصحابي فإن الذي يكون حاكما بالحل هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الدليل المذكور أن السمك والجراد طاهران لا ينجسان، وفي الحديث المذكور أن السمك والجراد طاهران لا ينجسان ولو كانا ميتتين. والواقع في لفظ الحديث ذكر الحوت، وجرى تعبير عامة الفقهاء عند ذكر هذه المسألة بذكر السمك فالحديث مروي على وجه يثبت بذكر الحوت، وأما لفظ السمك فجاء في تفسير ابن مردويه بإسناد ساقط، فالمحفوظ فيه ذكر الحوت للسمك. وجرى عرف الفقهاء على ذكر السمك دون ذكر الحوت، لماذا؟ الحوت داخل في السمك، اسم السمك أوسع من لفظ الحوت، يعني كل سمك ولا كل حوت فهو سمك، وليس كل سمك حوتا. طيب وغيره عبد الرحمن، ها ايش معروف السمك، يعني عبروا عنه لانه المعروف. هاي. طيب الاخ اللي خلف عبد الرحمن اعتدل واقبل الي وغيره. رميتات السمك ايش ايش ايش دخل عاد ما في ذكر السمك حد ابي هريره ايش يعني أنت وصلت إلى شيء. المقصود من ذكر هذه المسألة، دائما طالب العلم ينبغي له أن يتأمل في تصرفات الخطاب الشرعي أو كلام أهل العلم. يعني أهل العلم هنا تتابعوا في المذاهب الأربعة على أنهم يذكرون السمك ويتركون الحوت، لابد تفكر لماذا هذا، حتى لا يأتي واحد جاهل ويستدرك ويقول وهذا الذي جرى عليه الفقهاء خلاف الوارد في كتاب الشرع ففعلهم خطأ لأنهم يتركون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ويعبرون بتعبيرات عندهم. لا، لابد أن تفهم لماذا هم فعلوا هذا. مثل ما قال الأخ خالد، هو ذكر لكم طرف الحكاية، القرآن الكريم ما جاء فيه ذكر السمك وإنما جاء فيه ذكر الحوت غير مرة، كقوله تعالى كصاحب الحوت فنسي وقال فنسي حوتهما، والأحاديث النبوية كذلك فيها ذكر الحوت، ما فيها ذكر السمك، لأن العرب لم تكن من عادتها الإكثار من ركوب البحر، فلم يكونوا يعرفون إلا الحوت لأنه يلقى غالبا خارج البحر، وهذا مر في أحاديث مشهورة من أشهرها حديث إيش؟ حديث يسمونه حديث العنبر، حديث سرية أبي عبيدة في الصحيحين لما وجدوا حوتا عظيما قد ألقاه البحر ثم اختلفوا هل يأكلوا منه أم لا إلى تمام الحديث. فالأحاديث ورد فيها ذكر الحوت والعنبر نوع منه، وهو الذي أتى في خطاب الشر لأن العرب لم تكن من عادتها الإكثار من ركوب البحر، إنما العجم هم الذين يكثرون من ركوب البحر، فكانت العرب لا تعرف من صيد البحر إلا الحوت، فوقع في خطاب الشرع كذلك. ثم لما انتشر المسلمون وكثر أهل الإسلام ودخل العرب مع العجم فشى فيهم أيضا معرفة السمك، فصار الفقهاء رحمهم الله يعبرون بهذا. ثم ذكر المصنف شيئين طاهرين لنفي نجاستهما، أحدهما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها، أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها، والأروات جمع روث، وتقدم أنه الفضلة الخارجة من الدبر. والآخر مني الآدمي، والآخر مني الآدمي. والمني اسم ماء الرجل، اسم ماء الرجل والمرأة الذي يقدر منه خلق الإنسان، الذي يقدر منه خلق الإنسان. وذكر دليل طهارته فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه ولم يعزه، وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم غسلا، وفي مسلم من قول عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل رطبه وتفرك يابسه. والرطب هو إيش؟ نعم أحسن، ما كان فيه نداوة، ما كان فيه نداوة. واليابس الجاف، واليابس الجاف. والفرك هو الحك، والفرك هو الحك. ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بأحكام إزالة النجاسة. فالمسألة الأولى أن بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النظر، أن بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، لحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي السمح رضي الله عنه. فبول الغلام الصغير نجس خفف في إزالته، أنه يرش ولا يغسل، أنه يرش ولا يغسل. ما الفرق بين الرش والغسل؟ نعم، هو النضح، والغسل لا، الفرق شيء زائد، الفرق شيء زائد. أحيانا يكون فرق بدون غسل، صح ولا لا؟ قبل قليل الحديث تقول أفرك يابسه، هذا فرق حك دلك يعني. الغسل صب الماء والرش والفرق بينهما أن الغسل ينفصل الماء عن المحل الذي أريد تطهيره، ينفصل الماء الذي عن المحل الذي أريد تطهيره. وأما الرش فلا ينفصل، وأما الرش فلا ينفصل. فحقيقة الرش ضرب الماء متفرقا بيد أو آلة، فحقيقة الرش ضرب الماء متفرقا بيد أو آلة، فيأخذ مثلا في يده ماء ثم يضرب به، ولا ينفصل الماء عن الثوب، هذا يسمى رشا. وكذلك مثله الآلات التي تصنع الآن وهي المرشات، فهذا يضغط المرش ويخرج منه الماء ثم لا ينفصل الماء، فتكون مكاثرة بالماء برش وهو الأصل فيه الضرب، ولو وضعه وضعا فالأصل فيه الضرب، لكن لا ينفصل فيه الماء عن الموضع الذي أريد تطهيره. فبول الغلام الصغير يطهر هكذا، وله شرطان، وله شرطان. الأول كونه لم يأكل الطعام، كونه لم يأكل الطعام، والآخر كونه غير واجد شهوته وإن أكل، كونه غير واجد شهوته وإن أكل، أي لا يتقوت أصلا بالطعام، أي لا يتقوت أصلا بالطعام، ولو قدر أنه أكله فلا يجد شهوة في ذلك، ولو قدر أنه أكله فلا يجد شهوة أي لذة في ذلك، فلذته في الحليب. والمسألة الثانية أنه إذا زالت عين النجاسة طهر المحل، أنه إذا زالت عين النجاسة طهر المحل، ولا يضر بقاء اللون أو الريح، ولا يضر بقاء اللون أو الريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار رضي الله عنها في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره، رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ولفظه عنده: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره، ولفظه عنده: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. والمراد بعين النجاسة جرمها، والمراد بعين النجاسة جرمها، فإذا زال الجرم بما دفعت به النجاسة لم يضر بقاء لون النجاسة أو ريحها. إذا تبين هذا فإن المصنف رحمه الله خالف مشهور المذهب في أربع مسائل مما ذكره في هذا الباب، خالف مشهور المذهب في أربع مسائل مما ذكره في هذا الباب، أي مما جاء في هذا الدرس وفي الدرس السابق. فالمسألة الأولى: تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مطلقا، تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مطلقا. فالمذهب اختصاص ذلك بإيش؟ بالفضاء، اختصاص ذلك بالفضاء دون البنيان. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب، وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. والمسألة الثانية: أنه تجوز إزالة النجاسة بغير الماء، أنه تجوز إزالة النجاسة بغير الماء، والمذهب أنه لا تجوز إزالتها بغيره، والمذهب أنه لا تجوز إزالتها بغيره. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب، وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. والمسألة الثالثة: أنه يجزئ في غسل النجاسات كلها ما يزيلها بلا شرط عدد، أنه يجزئ في غسل النجاسات كلها ما يزيلها بلا شرط عدد إلا في نجاسة كلب فاشترط سبع غسلات، إلا في نجاسة كلب فاشترط سبع غسلات إحداهن بالتراب. والمذهب أنه يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض وما اتصل بها غسلة واحدة، أنه يجزئ في غسل النجاسات إذا كانت على الأرض وما اتصل بها كحائط غسلة واحدة، ويجزئ في غيرها سبع غسلات، ويجزئ في غيرها سبع غسلات. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب، وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. والمسألة الرابعة: أنه يعفى عن يسير الدم النجس مطلقا، أنه يعفى عن يسير الدم النجس مطلقا. والمذهب أنه يعفى عن يسيره في غير مطعوم ومائع، أنه يعفى عن يسيره في غير مطعوم ومائع، والمائع هو السائل، والمائع هو السائل. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب، وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. فالمسائل الأربع المذكورات كل ترجيحات المصنف فيها هي رواية أخرى في المذهب. وتقدم أن الرواية عندهم معناها إيش؟ ما الرواية؟ أن الرواية عندهم هي نص الإمام وقوله، هي نص الإمام وقوله. ومما ينبه إليه أن ما يجزم أن المصنف فيه خالف المذهب واختاره هو منطوق كلامه لا مفهومه، هو منطوق كلامه لا مفهومه، إذ قد يكون ترك شيئا لأجل الاختصار وعدم الحاجة إليه. فمثلا في المذهب أن مما يلحق بالكلب بجعله نجسا وغسله سبعا الخنزير وما تولد منهما، أي من كلب وخنزير، فإنها تغسل سبعا. ولم يذكر المصنف هنا الخنزير وما تولد منهما، لكن لا يقال إن هذا هو اختياره وأنه خالف المذهب. لماذا؟ لأنه مفهوم كلامه لا منطوق، لأنه مفهوم كلامه لا منطوق، إذ يحتمل أنه تركه اختصارا لعدم الحاجة للمسألة، وهذا ظاهر، لأن جزيرة العرب لا يوجد فيها خنزير. ومما يدل على هذا أن المصنف ذكر الخنزير وما تولد منهما مع الكلب قائلا بنجاسته في كتابه الآخر إرشاد أولي البصائر، إرشاد أولي البصائر والألباب، واضح؟ فدائما المجازفات بالمفهومات تولد الخطأ على أهل العلم. فهذه المسألة لا يصح ما يذكر من أن المصنف هنا لم يذكر الخنزير وما تولد منهما وكأنه يختار عدم إلحاقه بالكلب، فهذا خطأ لأنه مفهوم، وهذا المفهوم لا يحكم به لورود الاحتمال بعدم إرادته. ومما يبين عدم إرادته أنه ذكره في كتابه الآخر معدودا في النجاسات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثة، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه مع المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والفرض من ذلك أن يغسلها مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، وأن لا يفصل بينهما بفاصل كثير عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة، فإن كان عليه خفاف ونحوه. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب صفة الوضوء، وألحق به فصلا يتعلق بالمسح على الخفين والجبيرة للمناسبة بينهما كما سيأتي في محله بإذن الله. والصفة هي حلية الشيء، والصفة هي حلية الشيء التي يتبين بها ويعرف، التي يتبين بها ويعرف. والوضوء شرعا هو استعمال ماء طهور، استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة، في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة، على صفة معلومة. فهو يجمع خمسة أمور: أولها وقوع استعمال شيء فيه، وقوع استعمال شيء فيه، واسم الاستعمال يدل على العمل، واسم الاستعمال يدل على العمل. وثانيها أن المستعمل فيه ماء، أن المستعمل فيه ماء، فيستعمل غسلا ومسحا، فيستعمل غسلا ومسحا. وثالثها أن الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين: الطهارة والإباحة، أن الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين: الطهارة والإباحة. ورابعها أن استعمال الماء المذكور يكون في أعضاء أربعة فقط، أن استعمال الماء المذكور يكون في أعضاء أربعة فقط، هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. وخامسها أن استعمال الماء المذكور في تلك الأعضاء يكون على صفة معلومة، أن استعمال الماء المذكور في تلك الأعضاء يكون على صفة معلومة، أي مبينة، أي مبينة. وهذا الحد المذكور هو وفق مذهب الحنابلة، وفق مذهب الحنابلة. وأما عند الجمهور فلا يدخل فيه قيد مباح، وأما عند الجمهور فلا يدخل فيه قيد مباح. فإذا توضأ بماء غير مباح عندهم كمسروق ومغصوب فإنه يصح وضوءه، وأما عند الحنابلة فإنه لا يكون متوضئا، ولا يسمى فعله وضوءا، ولا يسمى فعله وضوءا. فصفة الوضوء اصطلاحا، فصفة الوضوء اصطلاحا هي حلية الوضوء التي يكون عليها، هي حلية الوضوء التي يكون عليها، فيحصل بها ويتميز عن غيره، فيحصل بها ويتميز عن غيره. وقد ذكر المصنف في هذه الجملة من كلامه صفة الوضوء مبينا أنها مركبة من ثمان أحوال، مبينا أنها مركبة من ثمان أحوال. فالحال الأولى في قوله: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، أي أن يريد التقرب إلى الله، أي أن يريد التقرب إلى الله بفعل الوضوء رافعا الحدث أو لأجل الصلاة، رافعا الحدث أو لأجل الصلاة ونحوها مما يؤمر بالوضوء عنده ونحوها مما يؤمر بالوضوء عنده، إما إيجابا كمس المصحف أو استحبابا كقراءته بلمس، إما إيجابا كمس المصحف أو استحبابا كقراءته بلا مس. وتقدم أن النية شرعا إيش؟ أحسن. إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. ثم ذكر المصنف أن النية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، أن النية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وكون النية شرطا في الأعمال له متعلقان، وكون النية شرطا في الأعمال له متعلقان، أحدهما أن تكون شرطا لحصول الأجر، أن تكون شرطا لحصول الأجر، وهذا في الأعمال كلها، وهذا في الأعمال كلها. والآخر أن تكون شرطا في حصول العمل، أن تكون شرطا في حصول العمل أي وقوعه، وهذا يختص بالمأمورات دون المتروكات، وهذا يختص بالمأمورات المطلوبات دون المنهيات المتروكات. فالوضوء مثلا مأمور مطلوب لا يصح إلا بنية، وإزالة النجاسة منهي متروك فتصح بلا نية، فتصح بلا نية. واقتصر المصنف على شرط النية دون بقية شروط الوضوء عند الحنابلة لأمرين: أحدهما شدة الحاجة إلى ذلك، شدة الحاجة إلى ذلك، إذ به يتميز غسل الأعضاء وضوءا عن غسلها تبردا أو نظافة. والآخر أن بقية تلك الشروط مما يعرف عادة، أن بقية تلك الشروط مما يعرف عادة لظهوره بين المسلمين، لظهوره بين المسلمين، فلا يخفى على مبتدئ التعلم منه، فلا يخفى على مبتدئ التعلم منهم. وشروط الوضوء عند الحنابلة ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله، استنجاء أو استجمار قبله. ويشترط لمن حدثه دائم دخول وقت لفرضه، ويشترط لمن حدثه دائم دخول وقت لفرضه. والحال الثانية في قوله ثم يقول بسم الله، ثم يقول بسم الله، وهو معنى قول غيره ثم يسمي، وهو معنى قول غيره ثم يسمي. فالتسمية في عرف الحنابلة هي قول بسم الله، هي قول بسم الله، وهي المطلوبة عندهم فيما أمر بها فيه، وهي المطلوبة عندهم فيما أمر بها فيه. مثل إيش؟ كدخول، تقدم عندنا، خلاء، كدخول خلاء أو وضوء أو غسل أو تيمم أو إيش؟ أو إتيان الرجل أهله، أو ذبح عند الذكاء يعني، أو صيد عند الذكاء، أو إرسال سهم. ولم يقع عند الحنابلة طلب البسملة إلا في موضع واحد، ما هو؟ يعني في الصلاة، عند قراءة فاتحة أو سورة في الصلاة. ولم يقع عند الحنابلة ذكر الأمر بالبسملة إلا عند قراءة الفاتحة أو السورة في الصلاة، فإنهم يقولون ثم يبسمل، ومعنى يبسمل يقول بسم الله. فقول المصنف ثم يقول، فمعنى قولهم يبسمل أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فقول المصنف هنا ثم يقول بسم الله هو تفسير قول غيره ثم يسمي. والتسمية عندهم واجبة مع الذكر، واجبة مع الذكر أي حال تذكرها، فإن كان جاهلا أو ناسيا فإنها تسقط عنه. والحال الثالثة في قوله ويغسل كفيه ثلاثا، ويغسل كفيه ثلاثا، والواو هنا بمعنى ثم، والواو هنا بمعنى ثم، فإنه يأتي بالتسمية قبل الشروع في الوضوء، فإنه يأتي بالتسمية قبل الشروع في الوضوء. فإذا أراد أن يتوضأ قال بسم الله ثم شرع يغسل كفيه، فهي متقدمة على فعل وضوئه. فإن قال بسم الله عند غسل يديه صارت مقارنة لها، وربما تأخرت، فالمأمور به أن يقول بسم الله ثم يشرع يتوضأ. والكف هي راحة اليد مع الأصابع، والكف هي راحة اليد مع الأصابع، فإن اسم اليد عند الحنابلة يشمل الكف والساعد والعضد، فكلها تسمى يدا، فاليد اسم لهذا العضو إذا انحدر من الكتف، إذا انحدر من الكتف، فالعضد من اليد، والساعد من اليد، والكف من اليد. وتختص الكف بكونها الراحة مع الأصابع، الراحة مع الأصابع، والراحة اسم لباطنها، الراحة اسم لباطن الكف، وظاهرها تابع لباطنها، والأصابع منغرسة في راحة الكف. فيغسل المتوضئ كفيه ثلاثا، وهو عند الحنابلة سنة لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. فإذا كان المتوضئ في حال يقظة فغسل اليدين سنة. فإن كان أفاق مستيقظا من نوم الليل الذي انتقض به وضوءه فإن غسل الكفين يكون واجبا، يكون واجبا، فيقولون عند هذا الموضع لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء فيجب بنية وتسمية، فيجب بنية وتسمية، أي يجب أن ينوي غسلهما ويسمي. فإن كان غسلهما مقترنا بالوضوء كفته نية الوضوء وتسميته، أما إن كان منفصلا عنهما فإنه يسمي وينوي. فلو قدر أن أحدا استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء ثم أراد أن يأكل وأحب أن يغسل يديه فإن غسل اليدين هنا يكون واجبا فينوي ويسمي. فلما فرغ من أكله أراد أن يتوضأ فإنه هنا يكون غسل الكفين إيش؟ سنة، ويبقى التسمية. أما إن أدرج غسل الكفين عند استيقاظه من نومه مع وضوئه للفجر فإنه تكفيه نية الوضوء وتسمية الوضوء. والحال الرابعة في قوله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، فيأخذ ماء بكفه ثم يجعل منه شيئا في فمه متمضمضا، ويجعل منه شيئا في أنفه مستنشقا، يفعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات، فيصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. فالغرفة الواحدة التي يأخذها يجعل بعضها في فمه متمضمضا ويجعل بعضها في أنفه مستنشقا، ثم يفعل ذلك ثانية، ثم يفعل ذلك ثالثة. فإن فصل بينهما جاز، كان يأخذ غرفة ثم يتمضمض بأن يجعل الماء في فمه ثم يمجه، ثم أخذ ثانية واستنشق، ثم فعل مثل ذلك مكررا. وإن شاء تابع بين المضمضة ثلاثا ثم تابع بين الاستنشاق ثلاثا، فكل ذلك جائز. والصفة الكملة الواردة في السنة هي التي ذكرها المصنف. والحال الخامسة في قوله ثم يغسل وجهه ثلاثا، وكذا ما فيه من شعر خفيف وظاهر الكتف، وكذا ما فيه من شعر خفيف وظاهر الكتف، فيغسل بشرة وجهه، وكذلك يغسل الشعر الخفيف الذي يصف البشرة، أي إذا حرك فإنها ترى من ورائه، فهذا يغسله. ويغسل ظاهر الكتف، أي لو كان شعره كثيفا على وجهه فإنه يغسل ظاهره، بخلاف الشعر الخفيف فإنه يغسل باطنه، لأنه يصف عن البشرة إذا حركه وترى من ورائه. والوجه حده من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ومعنى قولهم من منابت شعر الرأس أي عادة، أي عادة، فالأقرع والأصلع يتبع غيره. والحال السادسة في قوله ويديه مع المرفقين ثلاثا، والمرفق اسم للمفصل الواصل بين الساعد والعظم، اسم للمفصل الواصل بين العضد والساعد. سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء وغيره. سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء وغيره. ومبتدأ غسل اليد هنا من رؤوس الأصابع. ومبتدأ غسل اليد هنا من رؤوس الأصابع، فيبتدئ غسلها من رؤوس الأصابع، ثم يتمم كفه، ثم يأتي على رصده وساعده حتى يغسل المرفق معه، أي يدخله في غسله. يفعل ذلك ثلاثا. والحال السابعة في قوله ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. والمسح هو إمرار خفيف باليد المبلولة ماء. والمسح هو إمرار خفيف باليد المبلولة ماء. فيمسح رأسه مبتدئا من مقدمه، مبتدئا من مقدمه وهي منابت شعره، حتى ينتهي إلى قفاه. والقفا اسم لأعلى الرقبة، والقفا اسم لأعلى الرقبة، فيأتي على جميع رأسه حتى يكون منتهاه القفا. يفعل ذلك بيديه، ولو اقتصر على واحدة جاز، فالسنة أن يكون المسح باليدين معا. ولو قدر أنه مسح العضو كله وهو الرأس بيد واحدة بأن أدارها على رأسه جاز. ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه، أي يرجع بيديه إلى مقدم رأسه. وإذا اقتصر على الابتداء بهما من منابت شعره وهي مقدم الرأس حتى انتهى إلى القفا ولم يردهما جاز ذلك أيضا، لكن المذكورة هو الوارد في السنة. يفعل ذلك مرة واحدة، فلا تثليث في مسح الرأس، فلا تثليث في مسح الرأس. وقاعدة الشرع فيما يمسح في الوضوء الاقتصار على مرة واحدة، وقاعدة الشرع فيما يمسح في وضوء الاقتصار على مرة واحدة. وهو ايش؟ ايش اللي يمسح في وضوء؟ ايش الذي يمسح في وضوء؟ الرأس والأذنان والخفان. الرأس والأذنان والخفان. فقاعدة الشرع أن المسح يكون مرة واحدة، وأما المغسولات فالأكمل أنها تغسل ثلاثا. ثم قال تتميما لما تقدم: ثم يدخل سباحتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. والسباحة اسم للإصبع المجاور الإبهام، اسم للإصبع المجاور الإبهام، نسبة إلى التسبيح، نسبة إلى التسبيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير به عند دعائه. والعرب تسميه سبابة، والعرب تسميه سبابة لأنه يشار به عند السب والشتم، لأنه يشار به عند السب والشتم. فيدخل سباحتيه في أذنيه، ومحل الإدخال هو الصماخ، ومحل الإدخال هو الصماخ. والصماخ هو التجويف الداخل صورة الأذن، التجويف الداخل من صورة الأذن. فصورة الأذن التي نراها يسمى داخلها سماخا. والإبهام اسم للأصبع الكبير، والإبهام اسم للأصبع الكبير من اليد، وهو مجاور للسبابة. يمسح بالسباحتين باطن أذنه، ويمسح بالإبهامين ظاهره، ويمسح بالإبهامين ظاهرهما على هذه الصفة، بأن يدخل السباحة في الصماخ أي في جوف الأذن، ويجعل الإبهام في أعلى تجويفها ثم يمسحهما. ولو اقتصر على مسح ظاهرهما أجزأه، ولو اقتصر على مسح ظاهرهما أجزأه، فإن مسح داخل الأذن مع الظاهر هو الصفة الكاملة. والحال الثامنة في قوله ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا، والمراد بالرجل هنا القدم، والمراد بالرجل هنا القدم. والكعب اسم للعظم الناتئ في أسفل الساق، اسم للعظم الناتئ في أسفل الساق. وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل العلم، وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل العلم. أحدهما كعب ظاهر، وهو الخارج المباين للبدن، والآخر كعب باطن، وهو الذي يلي البدن من داخله، هو الذي يلي البدن من داخله. وهذا قول جمهور أهل اللغة. ولما بين المصنف هذه الأحوال الثمانية من صفة الوضوء قال هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الصفة المذكورة هي الصفة الكاملة. وأما المجزئ من ذلك فالاقتصار على مرة واحدة، وأما المجزئ من ذلك فالاقتصار على مرة واحدة بلا غسل كفين عند ابتداء الوضوء، بلا غسل كفين عند ابتداء الوضوء. ثم ذكر الفرض من الوضوء فقال والفرض من ذلك أن يغسلها مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكر الله بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وأن لا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. انتهى كلامه. والمذكور فيه هو فروض الوضوء، وهذا معنى قوله والفرض من ذلك، أي المعدود فرضا من ذلك، أي المعدود فرضا من ذلك. والفرض عندهم في هذا المحل يراد به إيش يا محمد؟ يراد به الركن، يراد به الركن. ففروض الوضوء هي أركانه، ففروض الوضوء هي أركانه. وحقيقتها اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيره، ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وفروض الوضوء عند الحنابلة ستة، وفروض الوضوء عند الحنابلة ستة. الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس ومنه الأذنان، مسح الرأس ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب، والسادس الموالاة. وهذه الستة كلها مذكورة في كلامه رحمه الله، وهذه الستة كلها مذكورة في كلامه رحمه الله. فالفروض الأربعة الأولى تندرج في قوله أن يغسلها مرة واحدة، تندرج في قوله أن يغسلها مرة واحدة، فهي تعمهن. واقتصر على الغسل دون ذكر المسح للتغليب، واقتصر على الغسل دون ذكر المسح للتغليب، فإن ثلاثة منها تغسل وواحدا يمسح وهو الرأس. وأما الترتيب فمذكور في قوله وأن يرتبها على ما ذكر، وأما الموالاة فمذكورة في قوله وأن لا يفصل بينها بفاصل إلى آخر كلامه. فالفرض الخامس وهو الترتيب أشار إليه بقوله وأن يرتبها على ما ذكره الله بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. فحقيقة الترتيب إيش؟ إيش معنى الترتيب؟ ها محمد؟ إيش؟ نعم، تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية المذكورة في آية الوضوء، المذكورة في آية الوضوء من سورة المائدة التي ذكرها المصنف، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية المذكورة أصل الترتيب في الوضوء، ومنتزعه من كون الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، ومنتزعه من كون الله سبحانه وتعالى ذكر مغسولا بين ممسوحات، ذكر ممسوحا بين مغسولات، فذكر مسح الرأس بين المغسولات. والأصل في كلام العرب الذي نزل القرآن به اتباع النظير بالنظير، والأصل في كلام العرب الذي نزل القرآن به اتباع النظير بالنظير، فيلحق المغسول بالمغسول ثم يذكر غيره. فلما وقع خلافه في الآية علم أن داعيا اقتضى ذلك وهو الترتيب، وهو الترتيب. أشار إلى ذلك ابن المنجى وابن تيمية وابن القيم في جماعة آخرين. وأما الفرض السادس وهو الموالاة فهو المذكور في قوله وألا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا، فيتابع بين هذه الأعضاء غسلا ومسحا بلا فاصل محكوم بكثرته عرفا، أي إذا رجع إلى العرف عد هذا الفصل بترك تتابع أفعال الوضوء عد فصلا. قال بحيث لا ينبني بعضه على بعض، أي لا يحكم بأن هذه الأفعال بعضها منبني على بعض، فيحكم الرائي وهو الناظر وفق العرف بأن هذا ترك وضوءه، إذ لا يمكن إلحاق ما تأخر منه بما تقدم، بأن يكون غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم انفصل عن هذه الأفعال مدة نصف ساعة ثم رجع ليتم وضوءه، فالعرف يحكم أن هذا لا يحصل فيه بناء بعض أفعال الوضوء على بعض، ثم قال وكذا كل ما اشترطت له الموالاة، أي أن كل ما اشترطت له الموالاة كالطواف والسعي فإنه يرجع فيه إلى العرف. إذا تبين هذا فإن المصنف خالف مشهور المذهب فيما ذكره في هذا الباب في مسألة واحدة، وهي ما هي المسألة الواحدة التي خالف فيها مشهور المذهب؟ ما هو؟ ايش وش في المذهب؟ ايش ناقص؟ كمل، ما خلصت عبارة المذهب. احسن. وهي ضابط الموالاة، وهي ضابط الموالاة، إذ جعل ضابط الموالاة العرف، إذ جعل ضابط الموالاة العرف. والمذهب أن الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. الأخ المتكئ على الجدار، اعتدل في جلستك، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله أو بقية عضو حتى يجف أوله في زمن معتدل أو قدره من غيره. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب، وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن كان عليه خفاف ونحوهما مسح عليه خفاني، فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما. هذه نسخة المصنف، نسخة المصنف الأصل عبارتها هي المستقيمة، لكن أحيانا وقعت فيها أخطاء طباعية صححت في طبعة ابنه وتلميذه التي طبعت بعد وفاته بثلاث سنوات أو سنتين. هنا قال إيش في نسخة؟ قال: فإن كان عليه خفاف بعدين قال إيش؟ ونحوهما عطف بالتثنية، معناها اللي قبله إيش؟ مثنى، خفان. وهكذا هو في نسخة ابنه ونسخة تلميذه: فإن كان عليه خفان ونحوهما. نعم. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. هذه الجملة من كلامه بمنزلة فصل تابع الباب السابق، بمنزلة فصل تابع الباب السابق، فالترجمة بفصل مقدرة حكما، فالترجمة بفصل مقدرة حكما. ومناسبة تبعية المسح على الخفين والجبيرة لصفة الوضوء، ومناسبة تبعية المسح على الخفين والجبيرة لصفة الوضوء أن ذلك مطلوب شرعا عند وضوء العبد، أن ذلك مطلوب شرعا عند وضوء العبد إذا كان لابسا الخفين أو عليه جبيرة، إذا كان لابسا الخفين أو عليه جبيرة. فحسن ذكر أحكامهما تبعا لصفة الوضوء، فحسن ذكر أحكامهما تبعا لصفة الوضوء. والخفان مثنى خف، وهو ملبوس القدم من الجلد، وهو ملبوس القدم من الجلد. وموجب التثنية اقترانهما شرعا وعرفا، وموجب التثنية اقترانهما يعني الخفين شرعا وعرفا، فهما يلبسان على القدمين، فهما يلبسان على القدمين، بخلاف الجبيرة فلا تلازمها التثنية، بخلاف الجبيرة فلا تلازمها التثنية، فقد تكون واحدة، فقد تكون واحدة أو أكثر من اثنتين، أو أكثر من اثنتين. وألحق بالخفين نحوهما، وألحق بالخفين نحوهما كالجوربين، كالجوربين. فالجورب ملبوس قدم من ايش؟ ملبوس قدم من أكسية كصوف أو غيره، ملبوس قدم من أكسية كصوف أو غيره. والجبيرة هي لوح، هي لوح، لوح خشبي أو ضماد من غيره، لوح خشبي أو ضماد من غيره، يلصق على العضو المكسور لتثبيت العظم، يلصق على العضو المكسور لتثبيت العظم. وذكر الضماد من غيره لأنه صار يستعمل في الجبيرة غير لوح الخشب، لأنه صار يستعمل في الجبيرة غير لوح الخشب، كأنواع البلاستيك المقوى وغيره، ويقع عليه اسم الجبيرة. ويلحق بالجبيرة ما كان بمعناها، ويلحق بالجبيرة ما كان بمعناها كالعصابة، كالعصابة، وهي اللفافة التي تجعل على الجرح، وهي اللفافة التي تجعل على الجرح من كساء، من كساء، كمن شج رأسه وشد عليه لفافة من كتان أو من كتان أو غيره، فألحقت عندهم بالجبيرة. ومسح الخفين والجبيرة هو إمرار اليد عليهما مبلولة بالماء، ومسح الخفين والجبيرة هو إمرار اليد عليهما مبلولة بالماء على صفة معلومة، مبلولة بالماء على صفة معلومة، فهو يجمع ثلاثة أمور، أحدها إمرار اليد، إمرار اليد عليهما، إمرار اليد عليهما، والثاني كون اليد حينئذ مبلولة بماء، كون اليد حينئذ مبلولة بماء، وثالثها وقوع ذلك على صفة معلومة، وقوع ذلك على صفة معلومة، وهي صفتها الشرعية المذكورة عند الفقهاء، وهي الصفة الشرعية المذكورة عند الفقهاء. وقدم المصنف أحكام المسح على الخفين لأنهما الأصل، لأنهما الأصل في الممسوحات شرعا وعرفا، لأنهما الأصل في الممسوحات شرعا وعرفا. ثم ذكر ست مسائل من مسائل المسح على الخفين والجبيرة، ثم ذكر ست مسائل من مسائل المسح على الخفين والجبيرة. فالمسألة الأولى في قوله فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهي مشتملة على بيان مدة المسح، أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. والمقيم هو الساكن بلده، والمقيم هو الساكن بلده، والمسافر هو المفارق لها، والمسافر هو المفارق لها. وشرط لمسح المسافر عند الحنابلة شرطان، وشرط لمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن شرطان، وشرط لمسح المسافر عند الحنابلة ثلاثة أيام بلياليهن شرطان، أحدهما أن يكون سفره سفرا مباحا أو ما فوقه، أن يكون سفره سفرا مباحا أو ما فوقه كسفر الطاعة، فإن كان سفرا لمعصية مسح يوما وليلة فقط، مسح يوما وليلة فقط. والآخر أن يكون سفره مسافة قصره، أن يكون سفره مسافة قصره، فإن سافر دونها مسح يوما وليلة فقط، مسح يوما وليلة فقط. ومسافة القصر عند الحنابلة أربعة برد، مسافة القصر عند الحنابلة أربعة برد، وهي معدولة تقريبا بثمانين كيلا، وهي معدولة تقريبا بثمانين كيلا. وإذا وقع في كلام الحنابلة أو غيرهم تقريبا خرج تحديدا، فلا يضر نقص يسير أو زيادة يسير، فلا يظن نقص يسير يضر نقص يسير أو زيادة يسيرة. ومعنى قوله مسح عليهما إن شاء أي هو مخير بين ذلك وبين الغسل، ومعنى قوله مسح عليهما إن شاء أي هو مخير بين ذلك وبين الغسل، فإن شاء مسح على الخفين وإن شاء نزعهما وغسل، وإن شاء نزعهما وغسل. والمسألة الثانية في قوله بشرط أن يلبسهما على طهارة، بشرط أن يلبسهما على طهارة، فلا يمسح عليهما إلا إذا أدخل قدميه طاهرتين، إلا إذا أدخل رجليه طاهرتين، وتكونان طاهرتين بعد الفراغ من طهارة كاملة، كأن يتوضأ وضوءا كاملا أو يغتسل غسلا كاملا ثم يلبس خفيه، فإن لبسهما قبل كمال الطهارة لم يصح مسحه عليهما. فلو قدر أن أحدا توضأ ثم غسل رجله اليمنى ثم أدخلها في خف، ثم غسل رجله اليسرى ثم أدخلها في خف، ثم أراد المسح فيمسح ولا يمسح؟ فإنه لا يمسح، لأنه أدخل الخف الثاني قبل، لأنه أدخل الخف الأول قبل كمال طهارته بفراغه من الوضوء. واضح؟ طيب، لو صلى بذلك الوضوء تصح صلاته أو يؤمر بإعادتها؟ الجواب نعم، يؤمر بإعادتها. وضوء صحيح يعني تصح صلاته، لكن لا يصح أن يمسح عليهم، فصلاته صحيحة لكن لا يصح أن يمسح عليهما. والمسألة الثالثة في قوله ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، أي لا يصح مسح على الخفين إلا إذا كان عن حدث أصغر، وتقدم أن الحدث الأصغر هو ما أوجب وضوءا، هو ما أوجب وضوءا. فلو قدر أنه بال ثم أراد أن يمسح فإنه يصح مسحه عليهما، ولو قدر أنه أجنب ثم أراد أن يمسح فإنه لا يصح مسحهما. وذكر المصنف دليلا دالا على صحة التقرير المتقدم، فقال عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، رواه الحاكم وصححه. وتصحيح الحاكم له على شرط مسلم، فإنه لما ذكره قال صحيح على شرط مسلم، وقواه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق. والأشبه أن هذا الحديث له علة ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على المسألتين الثانية والثالثة. فقوله إذا توضأ أحدكم دليل المسألة الثانية، وقوله ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه دليل المسألة الثالثة. والمسألة الرابعة في قوله فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. فلو قدر أن أحدا انكسر ساعده ثم جعلت عليه جبيرة أو ظهرت دمل في ظاهر ساعده وجعل عليها جرح نحو ذريرة أو مرهم، وكان الغسل يضر حينئذ، فإنه يمسح بالماء على الجبيرة وعلى الجرح في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ، أي حتى يرتفع عنه ما أصابه من كسر أو جرح. ويندرج في قول المصنف ويضره الغسل شيئان، ويندرج في قول المصنف ويضره الغسل شيئان، أحدهما ما يزيده مرضا، ما يزيده مرضا، والآخر ما يؤخر برأه، ما يؤخر برأه. فالأمران المذكوران كلاهما مما يضر. فلو قدر أن صاحب الدمل إذا غسل استشرى الدمل وتفاقم وزاد تسلخ جلده، فهذا ضرر بالزيادة، هذا ضرر بالزيادة، فإنه يزيده ألما. أو قدر أنه لا يتفسخ جلده، ولكن الرطوبة والنداوة تؤخر شفاء الجرح، فهذا أيضا مما يدخل في الضرر، فهذا أيضا مما يدخل في الضرر. والمسألة السابعة أو الخامسة، مسألة الخامسة في قوله: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما. فالمسح على الخفين يراعى فيه أمران، أحدهما أن يكون المسح على الظاهر دون الباطن، أن يكون المسح على الظاهر دون الباطن، والآخر أن يمسح أكثر فوقهما، أن يمسح أكثر فوقهما، فيمر يده على أكثر ظاهر قدمه، فيمر يده على ظاهر أكثر قدمه. فلو اقتصر على مسح رؤوس أصابع قدمه أجزى ولا ما أجزى؟ فإنه لا يجزي. فلو اقتصر على مسح رؤوس أصابعه فإنه لا يجزي. ولو أنه مسح رؤوس أصابعه ثم أكثر ما بقي من ظاهر القدم فإنه يجزئ، فإنه يجزئ. والمسألة السادسة في قوله: وأما الجبيرة فيمسح على جميعه، أي أن من كانت عليه جبيرة فإنه يمسح على جميع تلك الجبيرة. فلو قدر أن صاحب الساعد وكسره هو مسافة قليلة من عظمه، وجعلت الجبيرة من الرسغ إلى المرفق، والكسر هو منطقة قليلة من الساعد فقط، فإنه يمسح موضع الكسر أم جميع الجبيرة؟ فإنه يمسح جميع الجبيرة، يمسح جميع الجبيرة. والفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة من خمسة وجوه، والفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة من خمسة وجوه. الوجه الأول أن المسح على الخفين يقع اختيارا، والمسح على الجبيرة يقع اضطرارا، أن المسح على الخفين يقع اختيارا والمسح على الجبيرة يقع اضطرارا. والثاني أن المسح على الخفين مؤقت بمدة، أن المسح على الخفين مؤقت بمدة، وأما المسح على الجبيرة فغير مؤقت فيمسح حتى يخلعه، وأما المسح على الجبيرة فغير مؤقت فيمسح حتى يخلعه. والثالث أن المسح على الخفين يشترط فيه لبسهما على طهارة كاملة، أن المسح على الخفين يشترط فيه لبسهما على طهارة كاملة. وأما المسح على الجبيرة فلا يشترط فيه ذلك، وأما المسح على الجبيرة فلا يشترط فيه ذلك. والرابع أن المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر فقط، أن المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر فقط، وأما المسح على الجبيرة فيكون في الأصغر والأكبر، فيكون في الأصغر والأكبر. والخامس أنه يمسح في الخفين أكثر ظاهرهما، أنه يمسح في الخفين أكثر ظاهرهما، وأما في الجبيرة فتمسح كلها، وأما في الجبيرة فتمسح كلها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وأنبه إلى أمرين: أحدهما أنه وقع مني سهوا تبعا لنسخة قديمة من منهج السالكين، عدوا أبواب كتاب الطهارة المصرح بها ستة بذكر باب الحيض، والصواب أن المصنف لم يترجم به، فأبواب كتاب الطهارة المصرح بها خمسة، آخرها باب التيمم، ويكون المضمر منها ثلاثة، هي باب المياه وباب الآنية وباب الحيض. والتنبيه الثاني أن من الحاضرين من لا يكتب، فإن كان هذا يرجع إلى الدرس للسماع مرة أخرى فيعلق من المسموع ما يكتبه فهذا حسن، فإن جمع القلب بالسماع قوة، وإذا أعيد السماع مع الكتابة ثانية فتلك قوة بعد قوة. وإن كان الحاضر يسمع ليقتصر على الحضور في مجلس المدارسة ثم يأخذ النسخة المفرغة للدرس فهذا يضر بنفسه، إذ يكون تلقيه ضعيفا لأنه يقتصر على قوة واحدة وقد تكون مشوشة. فينبغي أن يحذر الطالب من هذه الحيلة الإبليسية التي يترك فيها الكتابة ليظفر بنسخة عند المدارسة ويكتفي بها، فهذا يضعف قوتك. والأكمل للطالب إن قدر أن يكتفي بالسماع ثم يسمع مرة ثانية ويكتب، ثم يحضر المدارسة ويدارس فيها إخوانه ويأخذ تلك النسخة المفرغة ثم يذاكر منها بعد ذلك وحده بالمطالعة. أما أسئلة الدرس الثلاثة فهذا السائل يقول: ما هي الطريقة المثلى لضبط مسائل الكتاب؟ كيف يكون التحضير للدرس في المنزل؟ والجواب أن الطريقة المثلى للانتفاع من الكتاب الإخوان اللي يخرجون من الدرس، لا أسمح لأحد يخرج، ما أسمح لأحد أن يخرج من درسي قبلي، أنا جالس هنا وعندي أهلي ينتظروني في أشياء كثيرة، هذه رسائلهم، وأنا من الأدب أن تجلس معي حتى أقوم، إذا قمت يا أخي قم، أما أن تقوم قبلي هذا عمن أخذتوه؟ عمن أخذتوه يا إخوان؟ العلم هذا من أين أخذ؟ ينبغي أن يعرف طالب العلم أن العلم ليس هو فقط أنك تجلس ثم تقوم تخرج على كيف ما تريد، العلم تأتي قبل معلمك، تجلس قبل معلمك ثم إذا قام تقوم، هذا العلم، هذا الأدب، أدب المجالس مثله مثل أدب العلم أنت، أو أعظم، أدب العلم أعظم. الآن هل يتصور أحد من اللي خرجوا أنني لو كنت عنده في المجلس سيخرج ويتركني؟ لا. فكذلك الدرس، كيف تخرج أنت والذي يتكلم ما انتهى؟ وهل هذا صالح يتكلم لهذا وهذا؟ لا، أنا أتكلم حتى آخر واحد، حتى آخر واحد يتكلم أتكلم له، أراعيك بالحضور يا أخي، أحترم حضورك، أقدر أنك جالس بين يدي، أعظم لك هذا، تراك عزيز علي، منزلتك عندي ما هي سهلة، لكن تلك المنزلة سرعان ما تزول عندما توليني ظهرك وتذهب وتتركني جالس على الكرسي. كيف؟ ألست إنسان لي مشاعر، لي حق؟ ينبغي أن تراعيني يا أخي. إن لم نقل كذلك أنه أدب شرعي وعليه أجر ونحن في مجلس وغيرها من الأمور المعروفة شرعا، هذه مطلوبة شرعا. فيا طلاب العلم، إذا أردت أن تستفيدوا أجر العلم ليس العلم، هبوا أن إنسان يحضر العلم ويحضر ويحضر ويحضر ما استفاد، هب كما يقول الناس ما استفاد، لكنه إذا صدقت نيته استفاد الأجر الأعظم، استفاد حضور مجلس العلم بحقه، هذا له أجر عظيم. كنا نرى أناسا في مجالس العلماء أنا أكاد أجزم أن أجرهم عند الله أعظم من بعض طلاب العلم، هم لا يكتبون، عوام جالسين يستغفر الله سبحان الله وستغفر. وإذا ذكر الشيخ شيء يعظم به الله قال لا إله إلا الله، لكن أنا أجزم أن أجره أعظم من بعض من يكتب العلم. لماذا؟ لأنه يعظم المجلس ويعرف له قدره، فأجره عند الله عظيم. فالعلم صلاة القلب كما قال بعض أهل العلم، وهذا أتى بها على الحق الوافي. والثاني يأتي ثم يجلس، ومرة يناظر ساعة، ومرة يناظر الجوال، ومرة يكتب مسائل، ومرة يقع في غيبة معلمه يقول ما أدري هذا المعلم وراء هذا الشدة هذه علينا فائر علينا، جينا بنطلع قال اجلسوا، هذه من غيبة المعلم، هو قال اجلسوا لأن هذا حق له، وهذا أدب العلم. وأنا لا أطلب حق لنفسي يا إخوان، ما أطلب حق لنفسي، أنا أطلب حق العلم، أطلب حق العلم. أما نفسي أبدا ما أطلب. يجيني واحد يقول يا صالح لو كذا وكذا، ما يقع في نفسي قال لي ليش ما قال يا شيخنا ولا ما أدري إيش، لا أبدا. هذا الناس كذا أحوالهم، أمر الله من سعة خاطبني يقول يا صالح ما حكم كذا وكذا، أجبت فيها. لكن إنسان يخل بأدب العلم هذا لا أسامحه أبدا، لأن هذا حق لله، العلم دين الله. وإذا عظمت غيرة العبد على حقوق الله أعظم الله أجره. أما الذي لا يبالي ما يغار على حقوق الله، ما يغار على العلم، يأتي الطالب يرمي الكتاب في الأرض ويقرأ كتابه على الأرض ويمد رجلينه ويرد بالجوال ويمشي قبل معلمه وهو لا يبالي به، هذا ما عنده غيرة على حق الله، ما عنده غيرة على حق الله. الله ما أعطانا العلم لنغش الناس، الله أعطانا العلم لننصح الناس، ليس لنغش الناس، لننصح الناس. حق الناس علينا أن ننصحهم، ما نحفظ نحن حنا حقوق المسلم وأن من حقه أن ينصح له، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هذا بالإجماع أن المسلم ينصح لمسلم. كيف أنا ما أنصح لمسلم جاي بنية حسنة إن شاء الله يريد أن يأخذ العلم، لكن يخطئ، يخطئ في أخذه، أنا أقول له هذا لا، لا تسوي كذا، لا تفعل كذا، اكتب، هو لن يزيدني بذلك علما، ما يزيدني بذلك علم أبدا. أنا لو أجبت على الأسئلة وما بليت بهؤلاء ما زادني خروجهم علما ولا شيء أبدا، وإذا كذلك لو ما ذكرت لهم شيء ما زادني علما. لكن من حق العلم أن أنصح لهم ولكم أنتم، حتى يعرف الإنسان أدب العلم ويرجع بالأجر ويعظم الله. الله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من أعظم شعائر الله العلم. لكن اليوم قطع حق العلم وشعائر العلم إربا إربا على أيدي بعض المشايخ الذين لا يبالون بشعائر العلم، وبعض الطلبة الذين لم يعرفوا قدر العلم. والعاقل لا يسكت، العاقل الناصح لدين الله لا يسكت، حتى لو ما جاءه إلا طالب واحد، بل حتى لو ما جاءه الناس، هو يريد أن يعلم الناس يهديهم للخير. وابن تيمية يقول المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من التخشين. انتهى كلامه. والتخشين ترى مو بهذا الكلام، التخشين مو بهذا الكلام، التخشين اللي رأيناه من بعض مشايخنا رحمهم الله اللي يقوله قم قم أنت اللي جالس هناك مدد رجلينك، هذا ما هي بطريقة طالب علم، ويطرده من الدرس. والله رأينا من علماء كانوا أعضاء هيئة كبار العلماء، علماء كانوا علماء معروفين، ولا يقول واحد أخلاقهم شديدة، لا، هذا العلم، العلم هكذا تأخذه بحقه. وكان قبلها الأخبار عن الشيخ محمد بن إبراهيم أو غيره هكذا، كان الناس هكذا، لما ضعف رعاية الشعائر في العلم وغيره صار الناس لا يبالون بهذه الأمور، وحتى الذي ينصح يقول هذا متشدد، هذه ما هي بشدة، هذا الحزم، هذا العقل في طلب العلم. نعم الشدة مذكورة في تراجم بعضهم، ورأيناها من بعض مشايخنا شدة، يعني معاملة الناس بما لا ينبغي شرعا أو عرفا، هذه الشدة. أما معاملة الناس بما ينبغي شرعا عرفا هذه تسمى شدة. ولذلك البخاري بوب باب الغضب عند الموعظة والتعليم، كتاب العلم، يغضب الإنسان لأجل حق الله مو لأجل حقه، مثل ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لأجل حق العلم والدين. فأرجو من الجميع أن يحرصوا على أدب العلم سواء عندي أو عند غيري من المشايخ. إذا تبي العلم، إذا كنت تريد العلم الذي يحبه الله، فكن على أدب العلم. أما هذه الطرائق الموجودة عند الناس الآن من إسفاف الأدب في العلم، وبعد ذلك يبغون يصيرون أهل علم، ما يصيرون، ترى ما يصير صاحب علم ولو قالوا عضو هيئة كبار العلماء. لا، العلم معروف، العلم كما قال معاذ بن جبل: إن على الحق نورا. مو بلازم أن تتجمع العلم عشان تصير لك منصب ورئاسة وجاه، لا، العلم معرفة العبد بالله وبأمره، هذا هو العلم، يعرف ربه ويعرف أمره، يفتح الله عز وجل عليه في هذا، فهذا يكون عنده علم، يؤتي الله سبحانه وتعالى علم إذا أخذه بحقه. أما الذين ينتسبون للعلم وهم لا يقومون بحقوقه سواء من المعلمين أو من المتعلمين، هذا ترى على الحقيقة ما عندهم علم نافع، ما عندهم علم نافع، عندهم معلومات لكن علم نافع لا، ما عنده. العلم النافع هو الذي يبصرك بالصراط الموصل إلى الله، هذا هو العلم النافع، يبصرك بالصراط الذي يدلك إلى الله سبحانه وتعالى. أما معلومات تأخذها منصب أو شهادة أو جاه، هذه ما هي علم نافع، هذه رئاسات ومناصب وجاه، وكلها إذا أوقف الإنسان بين يدي الله زالت عنه. لكن العلماء على الحقيقة ورثة الأنبياء، العلماء على الحقيقة من الشفعاء عند الله، والعلماء على الحقيقة من أهل الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى، ويلحق بهم كما قال أبو الدرداء وغيره: متعلم على سبيل، أو علي رضي الله عنه: متعلم على سبيل النجاة. شوف، متعلم على سبيل النجاة، يريد النجاة، هذا يلحق بهم، لا يسخون بأولئك، يتبعون بهم. أما الذي يتعلم على غير طريق سبيل النجاة ولا يسلك الجادة المحمودة، هذا يضر نفسه، يستكثر من حجج الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك، يعني حكم العلم والدين إما حجة لك أو حجة عليك. والذي يخالف العلم في أحواله ومنها آداب العلم، هذه الحجج عليه مرة بعد مرة بعد مرة، يستكثر من الحجج ويستكثر من السؤال، يسأل عن هذه الأشياء، كل شيء سنسأل عنه، يسأل الإنسان عن هذه الأحوال التي فعلها. فكر أنت، ما عذرك عند الله؟ ما جوابك عند الله؟ الآن يفكر الطالب إذا خرج من القاعة وسجله أستاذه غياب، يفكر يبحث عن عذر، يجيب عذر طبي ولا غيره عشان يعتذر له. لكن أفعاله التي تقع منه في حلقة العلم في المسجد الذي هو بيت الله، لا يبالي بأنه يطلب عذره عند الله، ما يفكر بهذا، ما عذري عند ربي، ما له عذر، لأنه ما فكر أصلا هذا يأثم فيه ولا ما يأثم، ما فكر في الإثم، ثم كيف يفكر في السؤال عن هذا. فإخوان، نصيحة لنفسي ولكم: احرصوا على أداب العلم. وأنا ترى أول واحد، ممكن الله لا يجعلني أشقاكم، السؤال أعظم، إذا الله آتى الإنسان علم عن حقوق العلم وآدابه أعظم وأعظم. وقد يقول الإنسان تارة: ما أحلى الجهل كي تبرأ ذمته، ولكنه يستذكر أن العلماء ورثة الأنبياء، فيقول: لعل الله أراد به خيرا. وكما قال بعض السلف: قد بليتم بالخلق فاطلبوا لأنفسكم سبيل النجاة. خلاص ابتلينا، خلقنا الله، ما فيه، لا نستطيع أن نرجع ترابا أو رمادا ونفتك، لا. لكن عاد إذا أجعلك الله في هذه الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أطلب بنفسك النجاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده الناجين، وأن يتولانا في الصالحين. الحمد لله رب العالمين.